السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من حلقة اليوم من الرسول بيننا. كنا قبل الفاصل نتحدث عن ماذا فعلت السيدة خديجة رضي الله عنها عقب نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم مفزوعا بعد التقاء الوحي به للمرة الأولى. أهلا بك دكتور مرة أخرى. أهلا وسهلا. يعني من حسن كما ذكرت حضرتك من حسن فطانة وعقل السيدة خديجة رضي الله عنها أنها لجأت إلى صاحب العلم في هذا الوقت وهو ورقة بن نوفل. نعم، يعني هذا كان قرارا حكيما منها، وأيضا هذا من لطف الله وتدبير الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا كان بعض الناس يسأل، مش كان الله عليه وسلم يتجوز واحدة صغيرة شوية في السن؟ وهذا أيضا من تدبير، إنه السن هنا أيضا كان له عاملا. لا شك أن لو امرأة صغيرة السن في هذا الموقف كان عقلها يطير، وأي واحدة يعني زوجها يرجع من مكان يرتجف منه تقول له بس كان ده ما تروحوش تاني أبدا، ويسيبك بقى من كل ال. ولكنها لم تكذب حتى الرواية دكتور، أو مثلا تقول أن الأمر التبس عليك، صدقته تصديقا تاما في كل ما. نعم، أولا صدقته وهي تعرف عقله. نعم، وتعرف رزانة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف صدقه وأمانته، فبقول هذا لا شك أنه من تدبير الله للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يتصور أن أمر النبوة أو عموما أمر المسؤولية، أي إنسان في موقع المسؤولية أشد ما يحتاجه هم المجموعة اللي حواليه. فالله دبر لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه النخبة، بعد ذلك من الصحابة الكرام، وأولا بزوجته خديجة. وهذا نحتاجه في كل زمن، أي إنسان في موقع المسؤولية أكثر من الإمكانيات المادية أنه يحتاج أن الفريق اللي حواليه يكون صاحب صفات ومؤهلات عالية، الإنسان بمن يستشيره. ولذلك نجد من الصفات التي أثنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم بالمناسبة حتى على دولة الروم الغرب الآن. بعض الصفات الحسنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي من مستقبل الأيام فيهم، أنهم لا يقضون أمرا إلا بعد مشورة. نعم، ديمقراطية الآن، يعني مش كلمة ديمقراطية تحديدا، ديمقراطية فيها وفيها، لكن بتكلم على هذه الآلية مشهور. ولذلك تجد، وخلينا نضرب مثل بحد بعيد عشان ما حش يزعل، يعني مثلا تجد في الولايات المتحدة كان عندهم رئيس هم يرون أنه من أفضل فترات الولايات المتحدة في القرن العشرين من كل النواحي بقى، العسكرية والاقتصادية، وهو رونالد ريغان. الرجل ده كان إمكاناته ضعيفة جدا، كان ممثل. كان ممثل إعلانات، وهو أقرب إلى الغباء في الحقيقة. لكن كان ممثل، لكن كان عنده فريق رائع من المستشارين. ففترة رئاسته كانت بالنسبة لبلادهم جيدة جدا. جه مثلا في من رأيناه مؤخرا مثلا جورج بوش الابن، العكس، كان الفريق اللي حواليه مدمر، وما عرف بعد ذلك بالمحافظين الجدود. نعم، على بلادهم وعلى العالم. نعم، كانت 8 سنوات عجاف أتت بأشياء ربما سيعاني منها العالم لسنوات قادمة كثيرة. فالمستشارين اللي حوالين المسؤول أو الحاكم، طبعا في بلادنا الحاكم المستبد أساسا هو يرى وليس بحاجة إلى مستشار خالص، ده ممكن يرى كمان أكثر منها، ده ممكن يشوف إن العالم كله محتاجه يستشير ويأخذ رأيه، الفلاسفة والخبراء، فده يسمع لا أبد. ولذلك هذا من تدبير الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجادلها في هذا صلى الله عليه وسلم، لا سيبيني في حالي دلوقتي، لا مع الحال الذي كان فيه قلت له لا، ده احنا نروح إن هذا علم يحتاجه وليس عنده، ده هو نفسه لا يعرف ما الذي حدث. نعم، بداية، فهذا لا شك أنه من تمام عقل خديجة رضي الله تعالى عنها حسن استقبالها لهذا الأمر المفاجئ لها. يعني مش قال بقى إيه لو رجع وعمل كذا هقول له كذا إطلاقا، دي فوجئت كما فوجئ، ولكن حكمتها وحسن تصرفها حسن استقبالها وثقتها في الله تبارك وتعالى وهي الآن بلا دين، وتصديقها المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اقترحها الجيد جدا بأنها يذهب لمن عنده شيء من العلم يخص هذه الأمور، فأخذته إلى ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان على دين النصرانية كما قال، وكانت لديه بقايا علم من علم النصرانية الذي لم يحرف، فكان نعم المستشار. هو كان كان رجلا كبير في السن، كان فوق 90، وكان ابن عم لها مباشر، وكان يقرأ بالعبرانية أيضا، يعني لا يقرأ العربية فقط إنما يقرأ بالعبرانية، فكان يستطيع أن يطالع بعض الصحائف التي كانت تتداول في جزيرة العرب، فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشهد الذي رأى والكلام الذي سمعه، فقال مباشرة إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران. هل هذا والكلام الذي أنزل على موسى من مشكات واحدة من مصدر واحد؟ فطمأنه مباشرة، قال إن هذا ليس وهما ولا خيالا ولا رؤيا، بل إنه بلاغ حق ووحي حق، وأنه وما نزل على موسى مصدرهما واحد. ولعله علم يا دكتور ما شاء الله، يعني من أول ما سمع عارف أنه له علامات وله طبيعة، فأكد له هذا مباشرة. لكنه مع هذا التأكيد فاجأه بأمر آخر، فقال له مباشرة: ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك، يريتني أبقى عندي قوة أو كنت شاب لما أهل مكة سيخرجوك من مكة. طبعا الكلام ده يعني لا شك صادم ومفاجئ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أو مخرجيهم في أول لحظة وأنا وفي حاجة غلط، خاصة أن له مكانة من حيث شخصه ومن حيث نسبه صلى الله عليه وسلم. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودية. إلا عودية ده مش هيخرجه بس، ده في عداوة ستنشأ، أصحاب الحق دائما في عداوة. قال ده بعد كده الكلمة أشد عجبا والله، هذه الكلمة التي قالها ورقة ربما إلى الآن لا ندركها أو أكثرنا لا يدركها. قال يا ليتني كنت فيها جزعا إذ يخرجك قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب: أهو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت إلا عودية. ثم قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يعني كنا نتوقع أن يقول كلاما غير هذا، يقول مثلا وأنا سأؤمن بك وهصلي وصوم وأبقى مسلم أو يعني أتبعك أبقى من لا لا لا لا لا، هذا الرجل بعلمه يقول إن يدركني، يعني عندما ستكلف، الآن لم يكلف بإبلاغ أي شيء، لم يصبح رسولا بعد صلى الله عليه وسلم، لكن يقول عندما يحدث هذا لو كنت حاضرا لو كنت حيا سأنصرك نصرا مؤزرا. أنا كنت دائما والله يا دكتور لما أقرأ هذه الجملة أتوقف عندها، ويعني يعني عسى أن تكون هذه المناسبة، كيف لشيخ جاوز 90 من عمره أن ينصره نصر مؤزر؟ ما هو النصر المؤزر الذي يمكن لشيخ جاوز 90 أن ينصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف؟ هذا الرجل كان قد جاوز 90 وكان أعمى، كان قد ذهب بصره، لكنه الإفادة هنا صريحة أنه إن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه نصرته. يعني هذا العنوان، هذا هذا المبدأ، أن ديننا من لوازم اتباعه نصرته. إن كنت من أتباع هذا الدين فعليك نصرة هذا الدين. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تعني نصرة الدين. هذا الدين ليس تكليفا شخصيا في العبادات التي بينك وبين الله، نصرة الدين معناها نصرة إقامة هذا الدين. طب ده راجل كبير، ولكن هو يعرف أنه مطالب قد إيه وبما يطيق وبما يستطيع أي إنسان أي مسلم، لكن هذا هو المبدأ الذي فهمه ورقة، والذي سنرى فيما بعد أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموه. نعم. من أول لحظة يدخل الدين هو يعرف الآن أنه مكلف بنصرة هذا الدين، وأن الأمر ليس شخصيا أنا خلاص بقى هب أصلي وهتقول هعمل هعمله وما ليش دعوة بقى يحصل ما يحصلش، ده ليس شأني أبدا. بل والنبي صلى الله عليه وسلم بعد لم يصبح رسولا بعد، لما سمع ورقة هذا العالم الرباني، لما سمع هذه المقولة منه، فهو الآن يبدي استعداده قبل أن يسأل وقبل أن يطلب منه شيء، لأنه يعرف أن هذه طبيعة الدين وهذه طبيعة الرسالة الخاتمة التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن ورقة بن نوفل في جمل قصيرة جدا أعطانا العديد من الدروس. درس العلم أن تكون صاحب علم متسع، ثم أن كل أصحاب الحق لابد وأن يكون لهم أعداء في الأرض في كل زمان ومكان، ثم أنك إذا اتبعت هذا الدين فعليك نصرته بأي حال، سواء في الضعف أو في القوة أو في كل حال من الأحوال. ولماذا يعني نزلت هذه الكلمات على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقة في قلبه؟ لماذا صدقها ولم يلجأ إلى تفسيرات أخرى؟ تقصد في صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يعني صدق كلام ورقة مباشرة. نعم، لأنه أولا هذا أكدت له أن صاحب علم في هذا المجال، ولا شك أن المفاجأة الأولى كما سبق معنا كانت لها مقدمات، لكن مع روعة اللقاء وما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم، بل مع كان ما يعاني بعد ذلك في كل مرة ينزل عليه الوحي، لكن لا شك أن المفاجأة الأولى ربما أذهبت عنه بعض الإرهاصات التي كانت قد تقدمت من أول رؤيا أمه آمنة، لما رأت كأنه قد خرج منها نور أضاءت له، لأن هذا الخبر بلغه صلى الله عليه وسلم، إلى مسألة شق الصدر، إلى مسألة، وهذه في أحاديث صحيحة، أنه كان عندما يمشي في بعض طرقات مكة يقول كنت أعرف حجرا كلما مررت عليه صلى الله عليه وسلم كان يسلم علي بالرسالة يقول السلام عليك يا رسول الله. كل هذه الإشارات لا شك مع هدوئه وزملوني ودثروني ثم تثبيت خديجة له ثم لقى الكلام اللي بيقوله ورقة راكب على كل هذه المقدمات وكل هذه الإرهاصات من الرؤيا الحق وغيرها، لقى هذا الكلام راكب مع هذا الكلام، لقى هذا الكلام متوافق مع كل هذه التنبيهات والإشارات التي سبقت الرسالة، فكان حقا عليه أن يصدق هذا التفسير وهذا الشرح، الذي خاصة أنه أتى مع هذا الشرح زي ما يعني تقدم هذا التحميل المبكر جدا لمسؤولية الرسالة، وهذا التصور الذي قاله ورقة ده لم يهنئه بهذا يعني. نعم. لا قال له ده خلي بالك ده في أيام الصعبة المقبلة انت انت. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما كانت خديجة نفس المرأة التي طلب منها قبل ذلك زملوني دثروني لما كانت تقول له استريح كان يقول مضى عهد النوم يا خديجة صلى الله عليه وسلم. الآن هو الذي كان يطلب، الآن عرف أنه يستقبل أمرا جديدا، الآن خط البشرية كله بيتغير، خط التاريخ بيتغير، وأن ثمت مسؤولية عظيمة جدا قد ألقيت على كاهله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. دعنا أستاذنا العزيز نتوقف في بيت ورقة بن نوفل هذه الحلقة، حيث داهمنا الوقت للأسف والله، سيرته يمر الوقت بين أيدينا دون أن نشعر. صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، نتوقف في هذه الحلقة عند وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ورقة وإعلانه لأول مرة بأنه رسول هذا الزمان والنبي الخاتم الذي طالما بشر به أصحاب الديانات السابقة. إلى لقاء قريب إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله، انتظرونا. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أمان الله.